السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 13 من محاضرات العقيدة، كنا نتكلم في آخر مرة عن مسألة العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات، وتكلمنا أن إثبات علو الذات له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، عندما قال الشيخ له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. من الأدلة التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وشرفا، منه اسمه الأعلى وغير ذلك من الأسماء. ثانيا، التصريح بالاستواء على عرشه في الآيات وفي الأحاديث، والاستواء معناه العلو. ثالثا، التصريح بالفوقية هو القاهر فوق عباده، هذا تدل على فوقية الذات. رابعا، التصريح بأنه في السماء أي على في السماء. خامسا، ها لكن ضد العاء فيه هنا معنى على سماء جات وفيا وفيها أنا وجدت الطرف الأخرى وفيها أنا وعديكم طرف أخرى ماشي. يعني لا، دائما دائما لا تأتي فيه بمعنى على، ممكن تأتي بمعنى على وتأتي بمعنى إيه؟ الظرف ظرفية يعني، ها؟ داخل الإيه؟ داخل الشيء، ماشي؟ فتأتي بمعنى كذا لابد أن يكون في قرائن أنا حصرفها بمعنى الداخل أو بمعنى على، مش كده؟ فطالما أنها بتأتي هكذا وتأتي هكذا ويستحيل عقلا بالقرينة عقلية اللي صرفت فيه بمعنى أنها داخل، بإجماع أهل الملة أن الله عز وجل لا يحده شيء، ماشي؟ بإجماع أهل الملة، فهذا مستحيل أن الله عز وجل داخل السماء، خلاص. وفي لغة تأتي بمعنى على، يعني احنا ما ايه ما لم نأتي ببدع من القول أن في تأتي بمعنى على، وذكرنا أدلة ذلك من الكتاب، مش كده؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها إلى غير ذلك، فتأتي فيه بمعنى على لغة، فهذه من ناحية اللغة مستفاغ، ومن ناحية العقل يستحيل أن يكون الله عز وجل تحده ليه السماء، خلاص. أيضا من ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، وهذا إثبات الجهة والمكان وهو بمعنى العلو. أيضا سادسا وسابعا وثامنا، إثبات الرفع والصعود والعروج، إليه يصعد الكلم ليه الطيب والعمل الصالح يرفعه، رفع وصعود وإيه وعروج. أيضا من ذلك عروج الملائكة والروح إليه، ومن ذلك معراج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا التصريح بنزوله كما في الأحاديث الثالثة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه، كل ذلك يدل على العلو. يبقى الآيات الكتاب والأحاديث السنة تدل على علو الذات، ها، أو علو ذات الله عز وجل على خلقه، وكذلك الفطرة رفع الأيدي والأبصار إليه، لما بتدعو ترفع يديك إلى السماء وتنظر إلى السماء تطلب، فالفطرة تدعوك إلى العلو، إلى اعتقاد أن الله عز وجل في الإيه في العلو. يبقى أيضا والعقل يقتضي أن العظيم عالي، فإذا الكتاب والسنة والعقل والفطرة كل ذلك يؤدي إلى أن تعتقد أن الله عز وجل في العلو، علو الذات. طيب، وأيضا بالإشارة، إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، اللهم هل بلغت، اللهم فشل، ويرفع إصبعه وينكتها. ومن ذلك أيضا النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى. والعرش فين؟ في العلو. ومن ذلك ما قصه تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، كذب بأن الله في السماء عندما قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، أي أن موسى عليه السلام قال له أن ربه في السماء، فقال ابن لي صرحا عشان أطلع أنظر إلى إله موسى. فمن أنكر علو الذات فهو فرعوني، ومن أثبته فهو محمد موسوي اتبع شرع الله عز وجل وما صح عن رسله. وبالجملة فجميع رسل الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام وجميع الكتب المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله عز وجل وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا وقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه متوجها إليه بقلبه وقالبه يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقول الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. وبعدين يقول ذكر أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الايه العلو، حجب لك كلام أبي بكر وكلام عمر رضي الله عنه وكلام ابن مسعود وكلام عائشة وكلام ابن عباس وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفاسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا كفاية. طبعا الآثار اللي هو ذكرها هنا منها الصحيح ومنها الايه ومنها الضعيف اللي هي نقلها عن الايه عن، ولكن الصحيح يغنينا، الصحيح من ذلك ايه يغني منها يعني ما ذكر عن أبي بكر انه قال أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل حتى ختم الآية. وهذا الحديث أخرجه الدارمي في رده على الجهمية وإسناده حسن، ورواه الذهبي في العلو من طريق ابن أبي شيبة. هذا قول أبي بكر. قول عمر رضي الله عنه قال ألا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا، وأشار بيده إلى السماء. وقال الذهبي في كتاب العلو إسناده كالشمس، إسناده صحيح يعني إسناده إيه كالشمس. وروى الزهري أن كعبا قال لعمر ويل لسلطان الأرض من سلطان السماء، فقال عمر إلا من حاسب نفسه، فقال كعب إلا من حاسب نفسه، فكبر عمر حتى خر ساجدا. أيضا هذا رواه الدارمي في رده على الجهمية، وأيضا في رده على المريسي وفي إسناده صالح كاتب الليث وهو صدوق كثير الغلط وفيه غفلة، لكن تابعه عبد الله بن بكير عند الخرائطي في فضيلة الشكر فهو صحيح به، يعني بهذا المتابع فالحديث ايه صحيح. وأيضا روى أبو نعيم في الحلية عن عبد الرحمن بن غن قال سمعت عمر يقول ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه، يعني ويل لديان الأرض أي حاكم الأرض من ديان السماء يقصد الله عز وجل. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن كعب وهي مرسلة، ورواه أيضا سموي في فوائده وإسناده صحيح. أنا في أثر ضعيفة ما بذكرهاش يدوب بس بذكر لك أثر إيه صحيح. وكذلك روى الدارمي عن ابن مسعود أنه قال والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وإسناده حسن. وروى الأعمش عن خيثمة إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة أصرفوا. الشاهد إيه؟ حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة يصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخلته النار. أخرجه الكاهن إسناد قوي، وراه الدارمي أيضا بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لا قتلته، يعني تقصد عثمان رضي الله عنه، ولكن علم الله من فوق عرشه إني لم أحب قتله، لما عثمان في الفتنة. الشاهد ولكن علم الله من فوق عرشه، من فوق إيه؟ من فوق عرشه. وهذا الحديث رواه الدارمي عن عائشة وإسناده صحيح. وأيضا روى عبد الله في كتاب السنة بإسناد صحيح، عبد الله ابن أحمد بن حنبل يعني في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، يبقى الكرسي موضع القدمين، إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء، السماوات كلها في خلق الرحمن كقبة في الايه في الصحراء. رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وللدارمي أيضا نعم ها وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في إيه؟ في صحراء. الشاهد إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمي، كرسي وسع السماوات في العلو يعني مقصود. وكذلك وللدارمي عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات، هذا هو موضع الشهر، جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها أناء الليل وأناء النهار. وهذا أيضا رواه الدارمي في رد على الجهمية بإسناد حسن. وأقوال الصحابة في هذا الباب وتفسيرهم أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرناه إيه كفاية. وبعدين يذكر أقوال التابعين ومن بعدهم أيضا في إثبات صفة الإيه العلو العزيز. نأتي بكلام مسروق من كبار التابعين ها رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق سبع سماوات. قال الذهبي إسناده صحيح، قال الإمام الذهبي إسناده إيه صحيح. وعن عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في رده على الجهمية، وذكره الذهبي أيضا في العلو ورجاله الثقات. صعد يعني على، احنا قلنا انه ايه، انه على استوى بمعنى صعد، او معنى ايه على او ارتفع، مش كده؟ طيب. وايضا عن قتادة من كبار التابعين رحمه الله تعالى قال: قالت بنو اسرائيل: يا ربي انت في السماء ونحن في الارض، فكيف لنا ان نعرف رضاك وغضبك؟ قال: اذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، واذا غضبت استعملت عليكم شراركم. الشاهد: يا ربي انت في السماء، مش كده؟ قال الذهبي: هذا ثابت عن قتادة وسنده لا بأس به. أيضا عن مجاهد، كل دول تلامذة ابن عباس، في قوله تعالى: وقربناه نجيا، قال: بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال: رب أرني أنظر إليه. هذا ثابت عن مجاهد إمام المفسرين، عن ثابت إمام المفسرين، أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وإسناده صحيح. ذهب يعلق عليه في العلو وقال إسناده صحيح. نعم. أخبار بني إسرائيل ده ماشي موقف أهل السنة والجماعة، أخبار بني إسرائيل لا نصدق ولا نكذب، لكن الشاهد إقرار قتادة أنه قالت بنو إسرائيل: يا ربي أنت في السماء، ولم يكذب هذا، خلاص، ورواه. وإيه ورواه؟ فهذا إقرار منه أن الرب عز وجل فين؟ في السماء. نعم. قتادة مش من دون الدليل؟ أيوه ماشي، خلاص، دي قضية تاني. ماشي، لما يبقى في حديث فيه عنعنة أو رواية أو كذا، خلاص، إحنا المدلس لا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالإيه؟ تحديث. وإلا في صحيح البخاري في مدلسين، لكن مصرحين بالإيه؟ تحديث. لما يعنعن ما نقبلش حديث، لكن لما صرح بالتحديث كده. فما يجي الذهبي ولا قال الذهبي: هذا ثابت عن قتادة، خلاص، ما فيش فيه عنعنة ولا فيه تدليس. طيب. وذكر أيوب السختياني، وذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال: إنما مدار القوم، أيوب السختياني يقول، ذكر أيوب السختياني المعتزلة وقال: إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء، ده مدارهم، خلاص. فقال الذهبي: هذا إسناد كالشمس وضوحا وكالاسطوانة ثبوتا، يعني زي العمود الايه المسلح، هذا كالشمس وضوحا وكالاسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم رحمه الله تعالى. واضح؟ طيب. وعن الضحاك كذلك، وعن سليمان التيمي كذلك، وذكر طبقة التابعين. يقول: ذكر أقوال طبقة أخرى في صفة الايه العلو، ماشي، وذكر حديث عن نوح الجامع، نوح الايه نوح الجامع ده وضاع، قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، ها، حط حديث في فضائل الصور صورة صورة، فاطمة صورة البقرة كذا، فرصة صورة العمران كذا، فرصة صورة النساء كذا، فرصة صورة كذا، صورة صورة، القرآن كله خده ما يقول آخره، ليه يا نوح تعمل كذا؟ لقيت الناس بعدوا عن القرآن فحبيت أقرأهم القرآن، فأنا قالوا كذا كذبت على الرسول، قال: لا، أنا كذا كذبت له، ما كذبتش عليه، أنا كذبت لمنفعته يعني، عشان الناس يقرأ القرآن، هكذا. فهذا يعني جمع كل شيء كما قال العلماء إلا ليه؟ فلا ينبغي أن نأتي بإيه؟ بكلام نوح. هذا مما لا شك طبعا مما ايه ما يخص، عشان كده احنا بنعرض عن الايه هذه الاثار ضعيفه. ما يجي واحد يقول لك انت ايه بتثبت لي العلو باثار نوح الجامع، هنقول لك: لا، ارمي اثار نوح الجامع، في غيرها ما هو صحيح وثابت عن الصحابه الكبار وعن التابعين وعن ايه وعن غيره، ماشي. فخلاص، فدعك من كلام نوح الجامع كله على بعض. طيب. عن ابن جرير رحمه الله تعالى قال: كان عرشه على الماء قبل ان يخلق الخلق. قال هذا الذهبي، رواه ابن أبي حاتم الرازي، عن الأنصاري عن ابن جريج وذكر ذلك في كتاب العلوم. وروى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق الشيخ الحاكم، وحكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية بالصحة كلام الإمام الأوزاعي. يقول دع الكل التابعين، يقول روى الحاكم عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. نعم، والتابعون متوافرون كثير، يعني يقول لك البضاعة متوفرة في السوق، يعني ايه كثير قبل ما يموت معه. وعلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. رواه عبد الله بن إمام أحمد في كتاب السنة، والأجر في كتاب الشريعة، واللكائي، وإسناده صحيح. هذا قول مالك. ها قال مالك رحمه الله تعالى: الله في السماء وعلمه في كل إيه؟ في كل مكان لا يخلو منه شيء، أي من علمه. وقال سلام ابن أبي مطيع: ويلكم ما تنكرون هذا الأمر، والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن ما هو أثبت منه. قوله تعالى: إن الله سميع بصير، إثبات أن الله عز وجل سميع وبصير. ويحذركم الله نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم استوى على العرش، والسماوات مطويات بيمينه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات يدي. وكلم الله موسى تكليما، إثبات الكلام. يا موسى إنني أنا الله، ده بيقول يا موسى إنني أنا الله، قول ده ينادي، يعني قول بنداء بصوت مسموع، يعني نؤمن أن الله عز وجل تكلم حقيقة بصوت إيه؟ يسمعه من قرب كما يسمعه من، ونادى يا موسى إنني أنا الله. فما زال في ذلك من العصر للمغرب عمال يذكر، مالكم عمالين في كل أحاديث دي وفي القرآن ما يؤيدها، ويذكر صفات الله عز وجل التي ورد فيه في القرآن من العصر إلى المغرب. ذكره الذهبي معلقا وصححه معلقا، وذكره الألباني أو صححه الألباني في مختصر العلوم. وقال حماد بن زيد: إنما يدورون، يعني الجهمي، إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله. ده حماد بن زيد، ها الجبل من علماء الايه، حماد بن حماد بن زيد وحماد بن سلمة. حماد بن زيد دول جبلان من أئمة السنة في الحديث، خلاص. فقال حماد بن زيد: إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمي. هذا رواه ابن أبي حاتم الرازي، وإسناده صحيح كما ذكر، وذكره الذهبي في العلو، ورواه عبد الله بن أحمد في السنة. طبقات أخرى: صح عن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عشان ممكن الناس ياخدوا الأقوال في الكتاب والسنة ويقولوا لا، بنقول لك لا، هات لك جهابذة أهل العلم، هات من الصحابة من التابعين من الأئمة المعروفين كلهم أقروا على ذلك، هم توضيح من غير تأويل. نعم. تقديم العقول على كل هذه النقول. وعلشان كده ابن القيم يقول لك ايه، ألف كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، معطلة اللي هم بينفعوا له الله عز وجل ايه على خلقه، وكذلك الايه، فقال ايه اجتماع الجيوش الإسلامية، كل الجيش الإسلامي اجتمع على غزو هؤلاء ويقولون مثلا. والتاني كتاب الصواعق المرسلة برضه على الجهمية والمعطلة، برضه كل هذه الكتب ألفت في الرد على إنكار علو الله عز وجل على إيه؟ على خلق، ماشي. فالذين أنكروا كالأشاعرة، نعم الأشاعرة ينكرون هذا، والمعتزلة ينكرون إيه؟ ينكرون هذا. لما؟ يقولون أن إثبات العلو إثبات الجهة. إثبات العلو معناه إيه؟ إثبات للجهة. والله عز وجل منزه عن الإيه؟ عن الجهة أو إثبات للمكان. فأنت لما تثبت العلو وتشير كأنك أنت بتحدد وبتحيز وتجعل جهة ومكان يختصان بالله عز وجل، وهذا تشبيه، وهذا لا يجوز لأن الله لا يحد مكان، لا يحد مكان، فلا يجوز الإشارة عندهم، ولا يجوز أن تقول في السماء. نقول أن الذي أشار هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي قال أنه في السماء هو الرسول عليه الصلاة والسلام إقرارا للجارية كما في صحيح مسلم. ألها أين الله؟ وعندهم لا يجوز أن تسأل أين الله. نقول الرسول هو الذي سأل وأقر الإجابة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن يؤولون يقولون هذه جارية ما تفقه، كما يعني كبار الصحابة أبو بكر وعمر ما أسألهمش، أريد منها إجابة كده يعني على أدها. تقول إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم تشريع ولا يقر عليه على خطأ، فلو كانت إجابة هذه الجارية خطأ قال لا لا تجيني هكذا، الصواب هكذا، فأنه يقرها لأنه حق صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه. هم يتخبطون، ومنهم بقى من يضاعف إليه الحديث أمثال الكوثري وغيره، اللي الحديث يقول لك إيه دلوقتي ثبت بالدليل القطعي، يقصد بالدليل القطعي العقلي، يقصد بالدليل القطعي ثبت بالدليل القطعي أن الله عز وجل لا يحد مكان، نقول له ماشي. وإثبات العلو معناه إثبات المكان، وهذا الحديث وإن كان في مسلم هو يخالف الدليل، يخالف الدليل القطعي من وجهة نظره، فيرمي الحديث مقدما للعقول على النقول. ونقول أن المقصود إذا قلنا أن الله عز وجل في السماء لا نقول أنه داخل السماء، كلام اللي احنا قلناه أن فيه بمعنى إيه عالم. ولما نشير لا نعني أننا نشير إلى جهة مخلوق، لا نعني أننا نشير إلى جهة إيه مخلوق، لكن نقول في هذا الكون ليس إلا الخالق والمخلوق، ولا في حد يختلف على كده، في خالق وفي إيه مخلوق. فبعد هذا الخلق ما ينتهي، بعد ما السماوات والأرض والعرش والكرسي كل دي مش دي كلها مخلوقات، بعد كل ده ما ينتهي لا يوجد إلا الله. فلما بنشير بعد الانتهاء، بعد انتهاء المخلوقات، فقصد بالإشارة هذه أنها تنفذ جميع المخلوقات خلاص، ويبقى بأشير إلى الله عز وجل، بشير إلى جهة العلو التي فيها ذات الله عز وجل، لا الجهة المخلوق، لا بعد المخلوقات ما تنتهي. الله عز وجل لا يحده شيء من ايه من المخلوقات. واضح؟ حجر ليس منهم، لكن وافقهم في بعض اقوالهم هو والنووي رحمه الله تعالى، لان بعض شيوخه قالوا هذه المقالات وكان يحسن الظن بهم فقال مقاله، لكن هو من أهل السنة، ما نقول أنه ليس. وكذلك إمام النووي وابن الجوزي وغيرهم كثر، والقرطبي وغير هؤلاء كثر يقولون ببعض أقوال الأشاعرة مسلمين، لكن خالفوا أهل السنة في أمور فلا نوافقهم عليها، فنضلل آراءهم المخالفة لأهل السنة ولا نضللهم. وهناك فرق بين أننا نضلل القول ونضلل القائل، فهؤلاء أئمة أعلام لهم قدم صدق في الإسلام، لهم قدم إيه، وهذا ما أداه إليه اجتهادهم، وهم يعتقدون أنهم ينزهون الله عز وجل بذلك، فهؤلاء مع اجتهادهم ومع خطئهم لهم أجر نترحم عليهم ولهم سبق في الدين وهم أئمة أعلام، لكن لا نتابعهم على الخطأ ماجي. وهذا الخطأ عرفناه من من أئمة أكبر منهم قدرا وأعلى منهم شأنا خطأوا هؤلاء، لا يأتي صبي صغير يقول ابن حجر غلطان، هذا ينبغي أن يضرب خلاص. أين أنت من ابن حجر؟ أين أنت من النووي؟ هؤلاء أئمة أعلام، لكن لم نتعبد نحن بأننا نتمسك بأشخاص ليست هي رهبانية نصرانية، ماشي. فأقوال هؤلاء يؤخذ منها ويترك، كما وقف مالك أمام قبر صلى الله عليه وسلم قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. فما أئمة أعلام لهم إيه؟ لهم شأنهم ولهم قدم صدق في الدين، ونترحم عليهم ونأخذ منهم، لكن ما خالفوا فيه في بعض النقاط اليسيرة اعتقادات أهل السنة دعها. رغم أنه أمر اعتقاد، رغم أنه أمر اعتقاد، الرجل الذي يعني قال لأبنائه كما في صحيح البخاري إن مت فأحرقوني، إن مت فإيه فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء وفي الماء وفي الأرض، ماشي. وقال لهم إيه؟ لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. صاحبنا ده افتكر انه ما يعمل كده ربنا مش هيقدر يجمعه تاني، يبقى جهل قدرة الله عز وجل ولا لا؟ وعارف ان فيه ان لما هيرجعه هيعذبه للي عمل، هو عايز بقى ما ربنا ما يقدرش يرجعه تاني في زعمه، فقال لعياله اعملوا كده. فالله عز وجل امر ما اخذته البحار منه ان ترده، وما اخذته الارض ان ترده، وجمعه وأحياه. وقال له الله جل وعلا ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، قال غفرت لك. بعض الروايات لأنه كان موحدا يعني، لكن يجهل صفة من صفات الله إيه؟ عز وجل وقدر هذه القدرة، فغفر له لجهله. ومما لا شك علماء المسلمين الذين يجهلون بعض الصفات هم أولى بالإيه؟ بعذرهم في الخطأ من ايه؟ من هذا. نعم مظبوط، لازم القول ليس بقول، لكن لازم قول الله تعالى ولازم قول رسوله قول ومراد اللي هي ايه؟ هذه بعيد عننا يعني لازم القول ليس بقول، يعني انت ممكن تقول لي قول وانت غفلان لازم قولك ده ايه، انت غفلان ان لازم الكلام بتاعك ده ايه، ماشي، لازم الايه الكلام بتاعك ايه. تقول لي مثلا عايزين نسال ايه، انا لقيت نفسي في الدور الاخير مثلا زمان كده، لازم الكلام ده انك حضرتك طلعت على السلم، نتيجه تقول لي لقيت نفسي في الدور الاخير بس ما طلعتش على السلم، هنشوف مثلا حاجه من الاثنين، يا اما جابوك وحطوك من الشباك يا اما بتاع، يعني هذا الكلام له ايه؟ له لازم. لما تيجي تقول لي انا جيت من الشباك ولا طلعت على السلم وبصيت لقيت نفسي كده في الدور الاخير مثلا على سبيل المثال، او اصلا تحط كل الاسباب وانت كده، فلازم قولك ان يكون في وسيله، ماشي. فانت لو لغيت لي كل الوسائل انا هاثبت بطلان كلامك، مش كده؟ هاثبت بطلان ايه؟ كلام. فأنا لو أثبتت بطلان هذا الكلام بلازم قولك فيلزم أن قولك ده باطل، لأن أصلا إذا كان قولك صحيح يبقى لازم يكون إيه؟ صحيح. فلو كان لازم الكلام باطل يبقى الكلام باطل، لكن كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه مراد، لازمه إيه؟ لازمه مراد. يعني مثلا عشان نسأل أن لينا أن احنا نأكل ونشرب ونجامع في ليالي رمضان حتى يتباين الخيط الابيض والخيط الاسود من الايه؟ من الفجر، حتى الفجر. يلزم من ذلك انك تصبح جنبا، صح ولا لا؟ ان يبيح لك في كل الليل تاكل وتشرب وتجامع، يلزم من هذا انك تصبح ايه؟ خلاص، يبقى ده لازم كلام الله عز وجل انك انت يباح لك ذلك، وحل لكم ايه؟ ليله الصيام الرفث الى في الليله كلها، يبقى من اولها ليه؟ يلزم ان يلزم عليك فتره وانت ايه؟ جنوب، لانه مباح لك الاخر، يبقى يلزم من ذلك صحه صوم الجنب، صحه صوم الايه؟ خلاص ده ليه؟ لان ده لازم الكلام، فلازم كلام الله عز وجل وكلام الرسول ايه؟ مراد. هكذا يعني صمت العلماء ان لازم القول ها ليس بقول الا كلام الله عز وجل وكلام الرسول. بالنسبه لقول الجهميه حضرتك احنا بس احنا هنقف الجهميه الجهمية، الإمام أحمد كفر الجهمية لأمور كثيرة، وأيضا أئمة المسلمين عموما كفروا الجهمية. ولما بيعد هؤلاء يقولوا أن فرق الإسلام هي عبارة عن المعتزلة وشيعة الجهمية، لا، الجهمية ليسوا بمسلمين. فهذا الكلام نقل عن أكثر من إمام من أئمة المسلمين كالإمام أحمد وأبي إسحاق وإسحاق بن راهويه وغيره، إن الجهمية ليسوا بمسلمين. الجهمية ليسوا إيه؟ ليسوا مسلمين. هو ابن سينا تبع إيه؟ تبع الأشاعرة ولا الفلاسفة؟ لا، تبع الإيه؟ تبع الفلاسفة. من المسلمين؟ لا، كفره الأئمة. ينكر المعاد، ينكر البعث، ينكر الأمور كثيرة، خلاص انكروا حاجة واحدة منها كفيلة بإيه؟ بتكفر. لكن على كل، نحن ما نشغل نفسنا بأفراد، ده إيه ولا ده إيه ولا ده إيه. أنت دلوقتي بتتعلم أصول، ماشي، بعدين مسألة الأفراد والحكم على الأفراد هذا له إيه؟ له مجاله. نعم. الإيه؟ ماشي ماشي ماشي. ليه؟ مخالفين في في كذا اصل، مش هذا فقط، يعني خلف يعد فرق، يعد فرق. نعم. لا، ما انت بتقول ايه؟ كفرقه اشاعره، كاعتقادات الاشاعره كفرقه. ايوه نعم، كفرقه بيقول خلاف اهل السنه، خلاص، ومن الفرق التي توعدت بالنار. لكن في فرق ما بين ان احنا بنبدا نقول على نوع ونقول على عين. لما نيجي الفرد من الافراد ده، واحد نشا في بيئه كلها اشاعره، لا يدري كلام اخر غير كلام اشاعره، فهؤلاء عسى الله ان يعفو وما سمعش، خلاص، ولا نضلل احدا ولا نكفر احدا الا حتى تقوم عليه الحجه الايه؟ الرساله. هذه امور اخرى، لكن في الميزان هم مخالفون لاهل السنه في امور، في ايه؟ في امور، في مساله، في مساله الصفات، أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع ويعطلون باقي إيه؟ الصفات. لا يثبتون العلو لله عز وجل. ها؟ المعتزلة، المعتزلة تنفي علو الله عز وجل على خلقه، وتنفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، نفوا العلو ونفوا إيه؟ الرؤية. الأشاعرة أثبتوا رؤية الله عز وجل يوم القيامة ونفوا العلو، فتناقض كلامهم. لما سئلوا كيف يرى، قالوا يرى لا في جهة. شوف، هذا كلام راجع نفسك. فكان المعتزلة في هذه المسألة أعقل، أنه قالوا إيه؟ نفوا الرؤية ونفوا ليه؟ لأن إثبات الرؤية تقتضي، ورسول الله قال إيه؟ ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. خلاص، أنت شايف القمر فوق ولا حتشوف ربنا كده؟ فهم ما يدرسوا الأحاديث كثيرة في الرؤية، فأثبتوا ليه؟ أثبتوا الرؤية، لكن نفوا ليه؟ نفوا العلو. إيمان فوق كل شيء، أسألني الفوق. فوق المخلوق، فوق المخلوقات جميعا، تحت الأرض خالص. إيه؟ طيب، انتظر انتظر. ما السماوات السبع والأرضين السبع، السماوات السبع وما فيهن والأرضين السبع وما فيهن، في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحد. أثر عمان بس نعباس، ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن إلا كخردلة في إيه؟ في يدي أحدكم. طيب، السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن، خلاص، في يد الله عز وجل إلا كخردلة في يدي إيه؟ في يدي أحدكم. طيب، أنت شوف الخردلة اللي في إيدك، يعني شوف حمصايا في إيدك، في الفلاية في إيدك، ماشي. أنت لو مسكت حمصايا ولا مسكت بندقية في إيديك، وأنت أحط بين صوابعك كده وأحط به، إيه حجم الحمصايا ولا الفلفلاية بالنسبة لك؟ أنت محيط بها، محيط بها من كل الايه؟ من كل اتجاهات. أيضا أمر آخر، أن جهة العلو دائما على الأرض هي على سطح الأرض في أي موطن، وجهة السفل هي مركز الأرض. هي مركز الايه؟ الارض. يعني لو تصورنا ان واحد موجود على سطح الارض دلوقتي وقعد ينزل يفحت يفحت يفحت يفحت وينزل لغاية لما نزل لمركز الارض، بنقول ده ايه؟ نازل. بعدين ابتدى يطلع من الناحية التانية من مركز غطنا، بنقول ايه؟ يبقى دائما جهة العلو هو الاتجاه من مركز الارض الى اي اتجاه، خلاص؟ وجهة السفول دائما من العلو الى، خلاص دي بترد على شبهة من بتوع فوق وتحت ومش عارف فوق وتطلع من هنا ومن هنا، خلاص؟ طيب. ويقول ايضا ثبت عن ابي يوسف، ابي يوسف ده مين؟ صاحب ابي حنيفه مش كده؟ قال من طلب الدين بالكلام تزندق، راح عند ايه؟ اصحاب الكلام والفلاسفه، وقعد ايه يحط دي اصول يبني عليها الاعتقاد، تزندق يصل في النهايه الى زندق. ومن طلب المال بالكيمياء افلس، دي مش معناها حنيفه القسم الكيمياء في الكليات، من طلب المال بالكيمياء ايه؟ هو كانوا زمان يقولون هنحول الحديد لفلوس، خلاص، وذهب ومش عارفين بانقسام الذرات وكده، قال اللي هيقعد يشتغل في الحكايه دي هيفلس في النهايه، مش هيوصل لايه؟ للنتيجه. ومن طلب المال بالكيمياء يفلس، ومن تتبع غريب الحديد كذب. طيب ماشي. وقال الذهبي لما ذكر هذا في العلو، ها قال ثبت هذا عن ابي يوسف. قال ابو معمر في الصفحه اللي قبلها، قال ابو معمر اسماعيل بن ابراهيم القطيعي اخر كلام الجهميه انه ليس في السماء اله. وقال يحيى بن معين اذا قال لك الجهمي وكيف ينزل، اقول لك كيف ينزل؟ ينزل مش الحديث بيقول ينزل ربنا؟ فاذا قال لك الجهمي وكيف ينزل فقل كيف يصعد. قلت الكيف في الحالين منفي، والكيف في الحالين منفي. ثم قال ها منفي عن الله تعالى، لا تسأل كيف، مش كده؟ لا مجال للعقل فيه. وعن علي بن المديني جبل من علماء الايه حديث سموه امام الدنيا، انه سئل ما قول اهل الجماعه؟ قال يؤمنون بالرؤيه، اي برؤيه الله عز وجل يوم القيامه، وبالكلام ان الله عز وجل يتكلم، وان الله عز وجل فوق السماوات على عرشه استوى. فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبله، ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ألم تر أن الله إيه يعلم أول الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماء، ها الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض كده. وسئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام السنة، الله فوق السماء السابعة على عرشه دائم من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقال إسحاق بن راهويه دخلت على ابن طاهر، ده كان أمير المؤمنين، كان والي لذلك الوقت، قال دخلت على ابن طاهر فقال ما هذه الأحاديث، ده بيقول ابن طاهر يقول لإسحاق بن راهويه ما هذه الأحاديث يرون أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، يقول له إيه الأحاديث دي؟ بيروا فيها أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا. قلت نعم رواها الثقات الذين يرون الأحكام، يعني هم دول اللي جابوا لك الأحاديث دي هي الأحاديث اللي بيروا بها ليه الأحكام اللي أنت بتعمل بيها. فقال ينزل ويدع عرشه، ده ابن طاهر بيقول مين؟ للإمام إسحاق بن راهوي، ينزل ويدع عرشه. فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ يقدر ينزل دون أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قلت فلما تتكلم في هذا لما هو قادر أنه ينزل دون أن يخلو منه العرش، بتسأل ليه أيخلو منه العرش أو لا يخلو؟ فأفحمه وأسكت. وروى الخلال عنه أيضا عن إسحاق بن راهوي قال قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. وقال رجل لابن الأعرابي رحمه الله تعالى يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قال هو على عرشه كما أخضر. فقال الرجل ليس كذاك، إنما معناه استولى. فقال اسكت، ما يدريك ما هذا؟ العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد. يعني كان في واحد عمال ايه يضاده وبعدين يقول استولى، مش كده؟ فأيهما غلب قيل استولى. والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال الاستلاء بعد المغالبة، ماشي؟ طيب. وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في طبقة أخرى في آخر الجامع الصحيح في كتابه في كتاب الرد على الجهمية، باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، قال أبو العالية استوى على عرشه ارتفع، ده الإمام البخاري يكتب في الصحيح. وقال مجاهد في استوى على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات، ثم إنه بوب رحمه الله تعالى على أكثر ما تنكره الجهمية من الصفات محتجا بالآيات والأحاديث. وقال الدارمي الإمام في كتاب النقد قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. وقال أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول، أي كما يقول الإيه الحلولية أنه حل في كل مكان، مع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كيف يصعد إليه شيء هو معه، وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه. قال لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها أو عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرتها. الناس هتقول إن الله إيه في السماء ما تركت على إيه على فطرتها. إن النملة عرفت أن الله في السماء لما موسى ذهب إيه ليستقبل القوم ووجد نملة مستلقية على ظهرها ورجلها إلى السماء تدعو الله، فقال ارجعوا قد سقيتم بغيركم بالفطر. وقال أبو داود سليمان بن الأشعث الثاني في كتاب السنة من إيه من سننه باب في الجهمية، وساق حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي. وذكر طبقة أخرى، كل دي طبقات أهل علم. طبقة ابن جرير الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وطبقة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن إيه ابن خزيمة، وأيضا أئمة اللغة كثعلب وغيره، وكل هؤلاء يقرون بالإيه بعلو الله عز وجل على إيه على خلقه. وقال أبو أحمد القصاب في عقيدته كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجته إليه فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. لكن يعلق على هذا الكلام الحافظ أحمد حكم ويقول تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب والسنة. وابن القيم قال أن الاستواء معناه استوى معناه على وارتفع وصعد، ودول ما فيش خلاف بينهم من أهل السنة، واستقر استقر كما قال بعضهم إيه هذا، لكنه إيه يعترض حافظ أحمد حكم ويقول هذا لم يرد في ليلة النصوص العامية. فنقف عند الثلاث معاني فقط، على استوى بمعنى على وارتفع وصعد، أما استقر فيمكن ذلك. قال تفسير الاستواء بالاستقرار لم يرد في الكتاب ولا السنة، ونحن لا نصف الله جل وعلا إلا بما ثبت في الكتاب والسنة لا نزيد عليه ولا ننقص إيه منه. هنقف عند آخر طبقة، عند آخر إيه عند آخر طبقة اللي هي وقال يحيى بن عمار هو بذاته على العرش، ها عند آخر طبقة، آخر طبقة وبعدها الأبيات، آخر طبقة وبعدها الإيه وبعدها الأبيات اللي هو مع ذا مطلع عليهم بعلمه مهيمن عليهم. عند آخر فرقة دي هنذكرها المرة الجاية إن شاء الله تعالى ونكمل بعدها الذي